بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز غالب سبحانه وتعالى، لا يغلبه أحد، ذو انتقام صاحب انتقام، يعني أنه ينتقم سبحانه وتعالى ممن يعني يعاديه ويسعى في سبيل كف الناس وصد الناس عن سبيله. فكل من عاد الرب تبارك وتعالى فهو مخذول، وأنه لا بد أن تقع فيه نقبة الله تبارك وتعالى، وانتقامه عقوبته التي ينزلها سبحانه وتعالى نقبة منه لهذا العبد المجرم المعادي لله تبارك وتعالى. إن الله عزيز ذو انتقام، أي من أعدائه سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء في المشهد الأكبر، قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض، هذا يوم القيامة، تبدل الأرض غير الأرض. التبديل تبديل صورة وليس تبديل ذات محل ذات، أرض محل أرض، لا، وإنما هي هذه الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى تكون يوم القيامة على غير الصورة المعهودة. الصورة المعهودة أرض فيها جبال شامخة ووهاد وأنهار تجري وأشجار وأراضي أخرى منبسطة ومعالم لكل أحد، أبنية وأخبية و مغارات في الجبال وكهوف، لها كل هذا يتغير، وإنما تمد الأرض وتكون تمد كمد الأديم الواحد منبسطة ليس فيها معلم لأحد، ما فيها أي معلم لأي أحد، بيت أو عشة أو خيمة أو عمود أو غير ذلك، بل إنما هي أرض. فالجبال تنسف نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما في عوج ولا أمتا، شيء مرتفع ولا شيء منخفض، وإنما تسوى الأرض تسوية، ويكون الناس في أرض متربة بيضاء ليس فيها أي معلم لأي أحد، لا أرض محددة لأي أحد، ولا فيها شجرة ولا فيها شيء، يوم لا ظل إلا يعني ظل الله تبارك وتعالى. والسماوات تبدل، فليست السماء هي هذه التي نعهدها بشموسها وأقمارها ونجومها الزاهرات ولونها الأزرق الجميل في النهار و ليلها الداكن في في في في في الليل، وإنما يكون قال جل وعلا وما تكون السماء كالمهل، يعني أنها تكون كالمعدن المذاب. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس من الرؤوس بعد أن تكور الشمس، يذهب ضوءها ويجمع بعضها على بعض وتكون من الرؤوس قد رميل، والناس يأخذهم العرق، فمنهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ثديي، ومنهم من يجيمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيط، ويقومون في هذا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يقوم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا ظهروا، البراز هو الظهور، والبراز هو الأرض المنبسطة التي لا يستعنثن أن يختفي فيها. فبرزوا يعني ظهروا على وجه الأرض وقاموا بهذا القيام لله الواحد القهار، الواحد الذي لا ثاني له، لا ند له، لا شبيه له، لا شريك له، فهو الواحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته لا يشاركه أحد سبحانه وتعالى. فهو الرب الإله الرحمن الرحيم الملك العلام سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه في صفاته أحد، القهار لكل خلقه، فكل خلقه مقهورون له، والقهر هو الغلبة و الإذلال، وأن يكونوا تحت الأمر والنهي، لا يملكون لأنفسهم شيئا إلا بأمر خالقهم سبحانه وتعالى. فهو الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء، السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس كلهم مقهورون مأمورون بأمر ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، لا يملك أحد لنفسه نفعا ولا ضر إلا بمشيئة وإذنه. وفي هذا اليوم يبلغ القهر أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما في نفس تستطيع أن تتكلم في هذا اليوم إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال فإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فالروح جبريل والملائكة ملائكة الرب تبارك وتعالى صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، فلا يتكلم أحد في هذا اليوم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترى تنظر، هذه رؤية عين، المجرمين فاعل الإجرام وصفهم الله تبارك وتعالى بهذا، والجرم هو الذنب العظيم. وترى المجرمين يومئذ، هؤلاء المجرمون الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وعادوا الرسل ومكروا بهم، ومن أمثال هذا الذين استهزأوا بالنبي ومكروا به وفعلوا ما فعلوا به صلوات الله وسلامه عليه من الأذى والمحنة والتآمر على قتله صلى الله عليه وسلم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين يعني موثقين. ويقرن المجرم بالمجرم يعني يربطون في سلاسل ويقرن بعضهم ببعض في الأصفاد. الأصفاد هذه الأغلال، الأغلال والقيود التي تصفد بها أيديهم وأرجلهم. سرابيلهم من قطر قطران، سرابيلهم لباسهم. السربال هو يعني ما يلبس، يعني ملابسهم، لكن تقطع لهم هذه الثياب من قطران. والقطران معروف، وهو هذا القار الذي هو هذه المادة المعروفة التي تخرج من باطن الأرض من النفط. سرابيلهم من قطران، وهذا القطران عياذا بالله إذا مسته النار يصبح له حرارة هائلة جدا، ولزوجة والتصاق بما يلتصق به فيشتد حرارته، فحرارته أكثر من حرارة النار، يعني أكثر من حرارة النار. فإذا سربل بسربال القطران ثم أشعل فيه النار عياذا بالله يكون حر على حر. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يعني أن النار تأخذهم من كل مكان حتى تأخذهم كذلك فتغطي وجوههم، فهم عياذا بالله يعني في وسط النار. وذلك أن النار الوجه اللي هو يعني أشرف ما في الإنسان وأعلاه تغطيه النيران عياذا بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وهذه النار نار الآخر، نار جهنم عياذا بالله. قال جل وعلا: ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يعني هذه عقوبتهم، ولتكون عندما تتم هذه العقوبة ليكون هناك جزاء من الله تبارك وتعالى لكل نفس ما كسبت في هذا اليوم العظيم. ليجزي الله، جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في هذا اليوم، ليكون هناك جزاء لكل نفس بما كسبت. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ما كسبت الذي كسبت. إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. سرعته أنه يعاقب يعني العقوبة في إثر الذنب، فقد أذنبوا ثم جاءتهم العقوبة سريعا في إثر ذنوبهم. إن الله سريع الحساب، فلا يكادون ينتهوا من هذه الذنوب التي أمدهم الله تبارك وتعالى يعني فيها وأمهلهم ليمكروا هذا المكر ويقولوا هذا الكفر، ثم جاءتهم هذه العقوبات بعد ذلك في إثر إجرامهم. أو سرعة الحساب يعني أنه يحاسب الناس كنفس واحدة، لا يشغله يعني حساب هذا عن حساب هذا. والمعنى الأول هو الصحيح، إن الله تبارك وتعالى سريع الحساب، يعني أنه سريع المعاقبة لهؤلاء المجرمين، فإنهم فعلوا ذنبهم ثم يعني أتتهم عقوبة الرب تبارك وتعالى في إثر ذلك. ثم قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس. هذا الذي جاء في هذه السورة بلاغ للناس، إخبار لهم ليبلغهم فيتعظوا به. هذا بلاغ للناس جميعا، والنبي قد أرسل إلى الناس جميعا صلوات الله وسلامه عليه، ولينذروا به. أنزله الله تبارك وتعالى لينذروا به، يحذر، يحذر هذا التحذير. وقد بين الله تبارك وتعالى هذه هي العاقبة التي ستكون لهؤلاء المجرمين، عنده وفيها من العذاب ما فيها مثلا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا تمام العلم، يعني يوقنوا بهذا ويعلموه أنما هو الشأن والحال، أو هو الرب سبحانه وتعالى إله واحد في الكون كله، ليس هناك إله غيره. ما للخلق جميعا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الذي ملك كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، والذي هو الذي يحاسب الخلق، وهو الذي سيعذب من خالف أمره وسينجي من أطاع أمره، فالأمر كله إليه والحساب كله إليه سبحانه وتعالى. وليعلموا أنما هو إله واحد فلا يعبدوا إلا هو ولا يتوجهوا إلا هو. أما إذا اتخذوا إله غيره فقد هنا يكون قد خالفوا الحق وأشركوا بالله تبارك وتعالى. وليذكر أولو الألباب، أنزل الله تبارك وتعالى ذلك، كذلك ليتذكر أولو الألباب. ليذكر أولو الألباب يعني يستحضروا هذه المعاني وهذه العلوم التي أنزلها الله تبارك وتعالى وهذا التخويف وهذا الإنذار، فيتذكر به أولو الألباب أصحاب العقول، اللب العاقل، القلب، أصحاب القلوب النيرة يعني المستهدية، فتتخذوا طريقها إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أولي الألباب، وبهذا يكون تمت هذه السورة، السورة العظيمة، سورة إبراهيم، وفيها هذه المواعظ البليغة، وفيها خطاب خاص للعرب خاصة الذين ينتمون إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، خطاب خاص لهم لعلهم أن يتذكروا به. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.